الله الرحمن الرحيم. في درس النحو تكلمنا في الدرس السابق وقلنا إن المنادى من قسم المفعول به، فإذا قلت يا عبد الله فكأنك قلت أدعو عبد الله، وإن كنت يعني حذفنا الفعل وذكرنا أداة النداء بدلا عن الفعل، وقلنا لا يجوز أن يجمع بينها وبين الفعل. والمنادى ذكرنا أنه ينقسم إلى أقسام، خمسة أقسام: العلم المفرد، العلم العلم معروف من زيد، عمرو، خالد، بكر إلى آخره. والمفرد يعني لا مضاف ولا مشبه بالمضاف، سواء كان مفرد حقيقة من زيد أو كان مثنى من زيدان أو مجموع من زيدون أو جمع مؤنث سالم في المسلمات، كل ذلك يبنى على ما يرفع به لو كان مفردا معرفة. فالعلم يبنى على الضم في محل نصب، يا زيد يبنى على الضم في محل نصب، وكذلك النكرة المقصودة يا رجل إذا كان الرجل معين. التثنية تبنى على الألف، يا زيدان، لأن المثنى يرفع بالألف فيبنى على الألف في محل نصب مفعول به. وكذلك الجمع يا زيدون، جمع المؤنث سالم يا مسلمات مثلا. أما إذا كان المنادى مضافا أو مشبه بالمضاف فإنه ينصب مباشرة بدون أن نقول مبني على كذا في محل كذا، يا عبد الله مثلا، يا طالعا جبلا مثلا، يا حسنا وجهه، هذا المضاف وما يشبه المضاف، تكلمنا يمكن عن ما يشبه المضاف. نعم. فصل: وإذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم هذا فيه ستة لغات. هذا حكم آخر له علاقة بالمنادى. يقول المنادى إذا كان مضافا إلى ياء المتكلم، مثل أبي وأخي مثلا، وأمي وهكذا، تقول يا أبي مثلا يا أبي، فيه ستة لغات. ست لغات كيف يعني؟ ليش هاي ست لغات؟ قالوا لكثرة، لأنه كثرة ما ينادى، يعني أكثر شيء ينادى الأب ثم الأم أو ثم الأخ، هذا أكثر شيء ينادون يعني. فكلما كثر الاستعمال استدعى التخفيف، ولذلك جاز في مثل يا أبي ست لغات. نعم. أحدها حذف الياء والاستدعاء بالكثرة، يا أبي، أبي بالباء فقط وكسرة بدون ياء، بدون إشباع، هاي واحدة من الست لغات. يا أبي، مو يا أبي، لا، يا أبي كسرة فقط، هذه واحدة من الستة. نعم. الثانية نحو يا عبادي، أو في أيضا كذلك يا عبادي بدون ياء، يا قوم كذلك مو في العبادة، وهي هذه يعني بكسرة بدون ياء هي أكثر اللغات الست استعمالا. نعم. الثانية إثبات الياء ساكنة نحو يا عبادي، يا أبي، يا قومي بالياء ساكنة بعد الميم لكن بدون تحريك للياء، لأن سيأتي معنا أنه في يا أبي ويا عبادي ويا وفي يا أبا وفي يا أبتي كثيرة ستة. نعم. الثالثة إثبات الياء مفتوحة مع تحريكها، يا عبادية مثلا، يا أبي مثلا، نعم، يا قومية مثلا، نحو قوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا. نعم. يا عبادي الذين أسرفوا، يعني التخفيف يعني. نعم. الرابعة قلب الكسرة فتحة وقلب الياء ألفا. نعم. يا حسرة، يعني قلب إيش؟ قلب الياء، قلب الكسرة فتحة وقلب الياء، وقلب الياء مثلا حسرتي، نقول طبعا حسرتي فيها ياء وفي قبلها كسرة، نقلب الياء ألفا، وإذا كان قلبنا الياء ألفا لابد الألف يطلب كسر ما قبل، فتح ما قبل، فلابد أن نقلب الكسر ألفا. فيا حسرتا كما تقول يا أبا أو يا أبتا. الخامسة حذف الألف والابتداء بالفتحة، يعني حذف الألف، يعني تقول مثلا بدل يا غلامية يا غلامية تقول يا غلامة، وهو يا غلامة أيضا تقلب، يا غلامية تقلب ممكن إلى ألف، تقول يا غلامة لا غلامة بدون ألف بحذف الألف، بس هي يا غلامة تكتفي بالفتحة. السادسة حذف الألف وضم الحرف الذي كان مكسورا لقول بعضهم يا أم لا تفعلي بضم الميم، يا أم يا أم يا أم يا أم هكذا، يعني ما تقول يا أم، يعني تضم تضم الميم بدل ما هي يا أم، يجوز يا أمي يا أمي ويا أم يجوز، ويا أم بالفتح ويا أم بالضبط، نعم كلها جائز. وقرئ رب السجن، رب السجن وحفظ، يعني يا ربي، يعني بدل هي طبعا قراءة حفظ ربي بضم الباء، ولكن قرأ بعضهم رب، يعني بدل ما يكون تكون الباء مكسورة جعلها مضمومة، رب يعني يا رب بضم الباء وهي ضعيفة، يعني هذه اللغة اللي هي ضم آخر المنادى المضاف إلى ياء المتكلم قراءة طيب قراءة، يعني مو شرط من السبعية أو من العشر، يعني قد تكون من الثلاثة اللي نأخذ من العشر، ابن الحاشي يقول خارج السبع وقد قرأ بها أبو جعفر من العشر، أي من العشرة، بس مقصوده ضعيفة مو أنه مو صحيحة، يعني ضعيفة أنه مستعملة ولكن قليلة، يعني قليلة في لغة العرب، لكن لا يعني أن ما لها وجه، لأن العشر الثلاثة هي المتنمية العشر من قبيل المشهورة، والمشهورة صحيحة، وإن كانت السبع متواترة لكن الثلاثة التي بعدها مشهورة ليست شاذة، يعني القراءة بها صحيحة، وفي الصلاة لا تبطل الصلاة بقراءتها وهي قرآن. نعم طيب. فإن كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما، هذه تقدم معنا أنه الستة في غير الأب والأم في ستة، مثلا في عبادي أو غلامي أو قومي في ستة، وهي أيضا موجودة هذه الستة في الأب والأم، ولكن الأب والأم يزاد على يعني على يعني على الست في الأب والأم يزاد استعمال آخر غير الستة المتقدمة، هذا في الخاص بالأب والأم. نعم جاز فيه مع هذه اللغات، اللغات الستة المتقدمة جاز أيضا أربع لغات أخرى، فتكون عشرة في الأب والأم، عشر لغات وفيما سواهما ستة. نعم إحداها هاي زيادة إبدال إيش؟ إبدال الياء يا أبي يا أبي يا أبي بالياء، تقدم معنا هذا، نشيل الياء نضع مع تاء مكسورة، فنقول يا أبتي بدون ياء، بدون ياء بس كسرة فقط، هذه واحدة من الأربعة الزيادة. نعم نحن يا أبتي ويا أمتي، وكذلك بالنسبة لأم يا أمتي بدل يا أمي يا أمتي بالكسرة فقط بدون ياء. وبها قرأ السبعة غير ابن عامر في يا أبتي، يا أبتي استأجره مثلا، قرأ السبعة ما عدا ابن عامر الدمشقي، يعني هشام بن عامر هذا من قرائه السبعة، قال هكذا يا أبتي بدون يا تاء كسر بدون يا. نعم الثانية فتح التاء وبها قرأ يا أبتا، يا أبتا ابن عامر اللي هو خالف الستة السبعة قرأوا يا أبتي، الستة إلا هو قرأ يا أبتا هكذا، يعني فتح التاء بدل ما يكسرها فتح. نعم الثالثة الجمع بين التاء والألف وفيها قرئ الجمع بين التاء والألف والألف مثل يا أبتا ويا أمتا هكذا يعني نبقى التاء والألف طبعا لابد أن تكون التاء مفتوحة لأنه بعدها ألف والألف يقتضي فتح ما قبله شيخ أخوي يصح في هذا الموقف يعني يا أبتا عثمان مثلا ولا ما يصير لا لا ما يضاف هكذا لا يقول يا أبا عثمان لا وبها قرئ شاذة من القراءة الشاذة يا أبا تاء الرابعة يا أبتي بالياء والتاء بالإشباع يعني يا أبتي ويا أمتي كسر مع الياء يعني حتى يكتب بالياء نعم هاي أربعة نعم وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى هذا تقدم معنا إذا كان المضاف إذا كان المنادى مضاف إلى الياء مباشرة فإن كان غير لفظ أو أب أو أم ففيه ستة مثلا غلامي وقومي وعبادي وإلى أما إذا كان لفظ أب أو أم فمع الستة هناك أربع لغات ذكرناها هذا إذا كان مضاف إلى ياء المتكلم مباشرة أحيانا المنادى لا يضاف إلى ياء المتكلم مباشرة وإنما يضاف إلى اسم مضاف إلى ياء المتكلم يعني مضاف إلى مضاف وذلك المضاف الثاني مضاف إلى ياء المتكلم مثلا مثل يا غلام غلامي يا غلام غلامي ليس يا غلامي إنما غلام غلامي يعني مضاف إلى اسم مضاف إلى ياء المتكلم نعم لم يجوز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة هذه هكذا إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم لم يجوز فيه من اللغات المتقدمة إلا اثنتان لغتان إما إثبات الياء يا غلام غلامي بالياء يعني نعم. والثانية أو ساكنة أو ساكنة يا غلام غلامي هذه ساكنة يا غلام غلامي هذه مفتوحة نعم فقط إلا إذا كان ابن عم أو أما إذا كان ابن عم لفظ ابن عم أو ابن أم لا يزاد على اللغتين يجوز فيهما أربع لغات نعم فيجوز فيهم في ابن عم وابن وابن أمي يجوز فيها أربع لغات حذف الياء مع يعني تقول مثلا يا ابن أمي بالكسر فقط بدون ياء مع كسر النية يا ابن عمي عم بالكسر ها بحذف الياء مع كسر النية وفتحها يا ابن أم يا ابن عم يا ابن أمي يا ابن عمي بدون ياء بدون ياء كسر فقط وفيهما قرئ في السبعة في قوله تعالى يا ابن أمة يا ابن أمة هاي قراءة حفص يا ابن أمة لا تأخذ دراسي باللحية ولا دراسي نعم وإثبات الياء ويجوز أيضا إثبات الياء يا ابن أمي يا ابن عمي يعني مع إثبات الياء هاي ثلاث لغات نعم كقول الشاعر يا ابن أمي ويا شغيب نفسي أنت خلقتني لدهر شديد يا ابن أمي هكذا وردت رواية البيت ويا شقيق نفسي يعني بدل تصغير شقيق يا ابن أمي ويا شقيق نفسي هو الشاهد ابن أمي حيث جاء بإثبات الياء بالإشباع بإثبات الياء نعم وقلب الياء هذه ثلاث لغات اللغة الرابعة قلب الياء ألفا يا ابن أما ويا ابن عما أو يا ابن أمية لا ابن أما قلب الياء ألفا يا ابن أما وابن عما بالألف بدل الياء نعم كقوله يا ابنة عما لا تلومي واهجعي يا ابنة سيخلو عنك يوما مضجعا إن شاء ما تزعل يا ابنة إيش يا بنت يا ابنة عما لا تلومي واهجعي يعني اسكني يعني لا تقلقي يعني اطمئني فليس يخلو نعم الى اخره عن سلوم الشيخ بالاعراب كيف يعني تعرفهم؟ ايش يا ابنه؟ اللي هو المضاف يا ابنه عمه ابنة عمة تقول عمة لا تقول عمة ابنتها طبعا ابنتها منادى مضاف مصوب لأنه مضاف وعمة مضاف إليه مجرور بالكسر التي منع من ظهورها الألف المقلوب على الياء مضاف إلى المنادى إيه مضاف باب المفعول المطلق المطلق المصدر او فيها اشتراط طيب المفعول المطلق انتهينا من المفعول به من المفاعيل الان ننتقل للمفعول المطلق يمكن انا ذكرت لكم في المفاعيل في المنصوبات لماذا سمي المفعول المطلق قلنا لانه لا يقيد بكونه مفعولا به ولا مفعولا فيه ولا مفعولا له ولا مفعولا معه بل هو مفعول مطلق نعم وهو المصدر الفضلة هذا تعريفه هو المصدر الفضلة يعني المؤكد لعامله المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده هذا تعريفه المؤكد هذا هو تعريف هكذا صاحب الكتاب ابن مالك عرفه هكذا قال هو المصدر المفعول المطلق هو اسم للحدث هو اسم للحدث هو اسم الحدث مثلا ضرب هذا اسم الحدث الذي هو حدث الذي هو احد مدلولي الفعل لان الفعل يدل على اثنين على الحدث والزمان فاذا قلت ضرب زيد فكلمة هاي الفعل الماضي دل على شيئين دل على الحدث أن وقع ضرب ودل على الزمان أن هذا الضرب في الزمان الماضي في زمن معين وكذلك يضرب في الزمن المستقبل فالمصدر هو اسم لواحد من مدلولي الفعل قلنا مدلولا الفعل الحدث والزمان فالمصدر اسم لواحد منهما وهو الحدث لكن هذا تعريف المتممة هنا أوضح قال مفعول للمطلق هو ايش المصدر هو عبارة عن المصدر مثلا ضربت ضربة او قمت قيامة الفضلة لانه ليس عمدة في الكلام له فاعل وله مبتدا وله خبر ما مو عمدة يعني لا مسند ولا مسند اليه فهو فضلة اي يجوز حذفه ولا يشترط ذكره تستطيع ان تقول ضربت ولا تقول ضربة نعم المؤكد لعامله وهذا المصدر او المفعول المطلق يذكر لثلاث اغراض لثلاث اسباب اما لتأكيد عامله مثلا تقول ضربت ضربا ان نستطيع ان نحذف ضربا لكن احنا مشان نأكد ضربت ضربا فأكدنا ضربت بضربا بالمصدر لان الحدث مفهوم من قولنا ضربت مفهوم أنه حدث ضرب وقع ضرب لكن نؤكده مرة ثانية فنقول ضربا هذا يسمى مصدرا مؤكدا نعم أو يساق يعني يؤتى به المفعول المطلق لأجل ذكر نوع الحدث كما تقول مثلا ضربت ضربة أو ضربت ضربا شديدا مثلا يعني بينت نوع الضرب يعني نوع معين جلست سرت سير زيد الحسن والقبيح هذا يبين النوع وكذلك يؤتى بالمفعول المطلق لأجل بيان العدد كما تقول مثلا ضربته ضربتين أو يعني تقول ضربات مثلا ضربات فهذا فقد بينت ضربتين او ضربات عدد العدد عدد الحدث يعني عدد المفعول المطلق عدد الحدث الفعل يعني اذا المفعول المطلق هو هذا تعريفه كما ذكر نعم فالمؤكد لعامله فالمؤكد لعامله مثلا ضربت ضربا هكذا قلنا هذا مؤكد هذا المؤكد المفعول المطلق اما مؤكد واما للنوع واما للعدد ضربت ضربا، هذا مثال المفعول المطلق الذي يذكر لأجل توكيد الفعل. هذا المؤكد حكمه إيش؟ نحو قوله تعالى وكلم الله موسى. هذا مثاله، هذا مثاله، هذا إيش مثاله؟ كلم الله موسى. فهمنا أن الله كلم موسى من قوله كلم، ثم جاء بتكليما ليؤكد هذا هذه العبارة. وضربت ضربا، وهو جاء من القرآن وجاء من غير القرآن. وضربت ضربا أيضا هذا المطلق يؤتى به للتوكيد، جاء به للتوكيد يعني توكيد الفعل. والمبين لنوع عامله، وأما المبين لنوع العامل نحو قوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فأخذناهم أخذ عزيز، ليس أخذا مطلقا، إنما أخذ معين من نوع معين، وهو أخذ عزيز مقتدر. أخذ عزيز هذا نوع من الأخذ. نعم. وقولك ضربت زيدا ضرب الأمير، يعني كما يضرب الأمير، من هذا النوع ضربت زيدا، هذا للنوع. نعم. والمبين لعدد، وأما المفعول المطلق الذي يؤتى ليبين عدد الحدث أو الفعل، عدد الفعل الحدث نحو قوله تعالى فدكت دكة واحدة، يعني هو قيدها بواحدة. وممكن واحد يقول في غير القرآن دكتين أو ثلاث دكات. وقولك ضربت زيدا ضربتين، اي نعم، وهو قسمان لفظي، وهو يعني المفعول المطلق ينقسم إلى قسمين، لأن المفعول المطلق إذا إما أن يكون لفظه مطابقا للفظ الفعل، نفس المادة ونفس الحروف، مثل ضربت زيدا ضربا، أو ضربت قمت قياما، جلست جلوسا، يعني المصدر حروفه حروف الفعل، هذا نوع. أحيانا المصدر أو المفعول المطلق لا تكون حروفه حروف الفعل، وإنما معناه معنى الفعل ولفظه مغاير، كقعدت جلوسا وقمت وقوفا مثلا. الجلوس أول والقعود شيء واحد، لكن اختلف اللفظ، القيام والوقوف شيء واحد، لذلك قسموه إلى قسمين، قالوا لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظ المصدر لفظ الفعل فهو لفظي، مثل إيش؟ ضربت ضربا، قعدت قعودا، جلست جلوسا، قمت قياما، وقفت وقوفا، هذا يسمى لفظي، يعني التوكيد وقع عن طريق اللفظ، لأن لفظ الفعل ولفظ المصدر شيء واحد. وإذا كان اللفظ لفظ المصدر يختلف مع لفظ الفعل من حيث الحروف والمعنى واحد، يسمى توكيدا معنويا، كقعدت جلوسا وقمت وقوفا مثلا. نعم. فإن وافق لفظ فعله فهو لفظي كما تقدم. نعم. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي. معنوي. نحو جلست قعودا وقمت وقوفا. نعم. والمصدر اسم الحدث الصادر من الفاعل. ايوه. هذا غير المفعول المطلق. في فرق بين المصدر والمفعول المطلق. المفعول المطلق هو ذكر تعريفه قبل قليل، تذكرون هذا قبل قليل. أما المصدر لا، هو قال المصدر ما هو؟ المصدر اسم الحدث، اسم الحدث ذكرت لكم، المصدر هو اسم الحدث الذي هو أحد مدلولي الفعل. نعم. الصادر من الفعل، من الفعل، من الضرب، هذا مصدر. وقد يقول قائل ايش الفرق بين ضرب ولا ضرب؟ لا، هو كل مفعول مطلق هو مصدر، وليس كل مصدر مفعول مطلق، لانه تقدم معنا ان المفعول المطلق ياتي منصوبا، اذا كان للتوكيد او للعدد او للنوع حكمه النصب وهو من المنصوبات، بينما المصدر الذي هو ليس مفعول مطلق هذا يكون مبتدا احيانا، تقول يعني ضربك قيامك قياما وقوفك وقوفا حسيرك سير حسنا، احيانا يكون فاعل اعجبني قيام زيد او سير فلان، او احيانا مفعول به، احيانا يكون مفعول به. نعم. رايت وقوفا جيدا وقوفا حسنا مثلا. فهذا مصدر، والمصدر من شأنه غالبا أن يتصرف فيكون فاعلا ومفعولا به ويكون مجرورا مثلا. أما المفعول المطلق لا، هذا يلازم النصب دائما. المصدر أعم من المفعول، يعني كل مفعول مطلق مصدر وليس كل مصدر مفعول مطلق. نعم. وتقريبه أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تقريبه، يعني هذا صاحب الأجرمية رجع إلى كلام صاحب الأجرمية قال بالرغم من أننا عرفنا المفعول المطلق فيما تقدم، وقد تكون أيها الطالب يعني لم تستوعب معناه بشكل صحيح أو جيد، فنقربه إلى ذهنك بعبارة أخرى. تقريبه لديك كما تقول يقال في الشائع أو بعبارة أخرى هو الذي يجيء ثالثا في تصريف أفعال. إذا قلت ضرب يضرب ضربا، قام يقوم قياما، جلس يجلس، قعد قعودا، أكل يأكل أكلا، وهكذا، هو الذي يصلح أن يأتي ثالثا في تصريف الفعل. يعني إذا صرفنا الفعل فجعلنا ذكرنا الماضي ثم ذكرنا المضارع، ممكن أن هو الذي يمكن أن يؤتى به ثالثا، قام يقوم قياما، ركب يركب ركوبا. فالثالث بعد الماضي والمضارع هو المفعول المطلق، يعني هذه عبارة سهلة. صلى الله عليه وسلم.